العباد الزهاد رحمه الله ورفع درجته في الجنة أنه كان يقرأ على شيخه الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف وكان يقول هذه الكلمة: والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. فقال له أحد الأخوان: هذه ما جاءت، هذه ما جاءت من يعني كيف تقول أشرف الأنبياء والمرسلين؟ فما جاءت فعظمت عليه. يقول: فرأيت النبي عليه الصلاة والسلام في المنام فقال لي: أنا أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين. وهذه لها حكم المنامات التي هي للبشرى، ولا المعنى كما ذكرت لكم صحيح. هل أرسل للعرب رسول غير محمد عليه الصلاة والسلام؟ الجواب لا. نكتفي بهذا القدر، وأسأل الله لي ولكم التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. ما شاء الله. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل البدء بعض الإخوة اقترح أن يكون أول الدرس 5 دقائق أسئلة، إما فيما مضى أو في غيره، لأجل أن يحضر اللي يصلون في أماكن بعيدة. فما أدري الحق لكم يا اللي تحضرون مبكرين، هو مناسب ولا لا؟ اللي عنده أنه مناسب، اللي عنده أنه غير مناسب يرفع يده، اللي يرى أنه غير مناسب يرفع يده، يعني فكان يجمع. في أسئلة عندك؟ انتهت؟ طيب. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد. قال: ظهرت قبل فترة أشرطة تكلمت بالتفصيل عما وقع بين الصحابة من فتن، واسم هذه السلسلة قصص من التاريخ الإسلامي، فما رأيكم فيها؟ لم أستمع لها، ولكن ذكر لي من عدد من الأخوة أن عليها ملاحظات، ذكر لذلك أن يوردها ونقف على الأشرطة، فإن كانت ما توافق طريقة أهل السنة فيما وقع بين الصحابة من شجار وجب منعها حينئذ. نعم. ذكر لنا الأخ أن سماحة الشيخ يقول أنها منعناها، فالحمد لله، خلاص، هذا شيء طيب، الحمد لله، جزاكم الله خير. هل تارك العمل بالكلية في مسلم؟ تارك الأركان وتارك غيرها من الواجبات والمستحبات والأعمال الظاهرة والجوارح؟ الجواب أن العمل عند أهل السنة والجماعة داخل في مسمى الإيمان، يعني أن الإيمان يقع على أشياء مجتمعة، وهي الاعتقاد والقول والعمل. ولذلك من ترك جنس العمل فهو كافر، لأنه لا يصح إسلام ولا إيمان إلا بالإتيان بالعمل. هل يتصور وجود مطلق الانقياد في القلب ولا يظهر له أثر على الجوارح؟ والجواب أن هذا فرع المسألة التي قبلها، فإن الانقياد في أصله عقيدة واجب، وهو من عمل القلب، ولا يصح الإيمان حتى يكون الانقياد ظاهرا على الجوارح، يعني حتى يعمل. ما هو التوجيه الصحيح لحديث الحديث الذي في مسلم: لم يعمل خيرا قط؟ وردت عدة حديث بهذا اللفظ، فينبغي أن يحضر النص لأن لكل جوابا. ما حكم تغيير الصوت عندما يقرأ مثلا ثم إذا وصل الآية وتلاها؟ لم تكن على هذا سنة أهل العلم. كيف نجمع بين أن الله خط غير واضح